وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت. الكون سيتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. تخيل الناس من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل هذه المليارات التي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل هذه المليارات بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. تخيل الله عز وجل يعلم قصة حياة كل واحد منهم، وماذا فعل في دنياه، وماذا فعل من الحسنات والسيئات، وماذا قال وماذا ارتكب. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الكل سيعترف أن الملك لله الواحد القهار. هذا الإذعان والتسليم سيكون للخلق جميعا، مسلمهم وكافرهم، والملحد والزنديق والذي لا يعترف بإله، كلهم سيعترفون بالله يوم القيامة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تناثرت وتساقطت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، فكيف المصر على الذنوب دهور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجبال تطيبت وتزخرفت لفتى على طول البلاء صبور. هذه الأهوال التي لا يعلم بعظمتها إلا الله سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مالك يوم الدين، يوم الدين الله عز وجل عرفه في آية أخرى قال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والدين هو الجزاء والحساب، يوم الدين هو يوم الحساب. لما قال الكافرون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمدينون، أي أإنا لمحاسبون، هم لا يعترفون بالبعث، فيقولون بعد أن نكون تراب وعظام سنبعث ونحاسب، أئنا لمدينون، أي أئنا لمحاسبون. يوم الحساب، يوم يحاسب الله عز وجل فيه الخلق جميعا، والناس عند الحساب ينقسمون إلى أربعة أقسام. منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة، ومنهم من لا يحاسب ويدخل النار، ومنهم من سيحاسب ويدخل الجنة، ومنهم من سيحاسب ويدخل النار. منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، هم 70,000 الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون، أي لا يعالجون بالنار والكي، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بشيء، ويعلمون أن كل شيء بقدر، ولا يسترقون. لها معنيان، أي الذين لا يطلبون الرقية من أحد، هم يرقون أنفسهم، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة أنه يعالج نفسه بالقرآن هذه منزلة عظيمة. القرآن فيه شفاء للناس، لكن من الناس من يرقي نفسه ولا يعالج، لأن الرج في القارئ في يقينه أن القرآن فيه شفاء، أي الذين لا يطلبون الرقية من أحد لأنهم وصلوا إلى منزلة عظيمة أنهم يعالجون أنفسهم بالقرآن. والثانية: الذين لا يسترقون برقية حرام، أي لا يذهبون إلى الدجالين والسحرة كي يعالجوهم ويقضوا لهم حوائجهم. الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. من فيه هذه الأربع صفات وعاش ومات عليها، يوم القيامة لن يحاسب ويدخل الجنة. وهناك بشرى في هذا الحديث في رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله زادني على كل 70,000، يعني عدد ضخم، نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء لا يحاسبون ويدخلون الجنة. ومن الناس من لا يحاسب ويدخل النار، عندما يخرج من قبره لا يحاسب، إلى النار مباشرة. هؤلاء هم المشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه. اللي كان بيعبد حاجة يروح له، فمن كان يعبد النار يذهب إلى النار، من كان يعبد الشمس يذهب إلى الشمس، من كان يعبد شيئا فليتبعه، ثم يؤمر به إلى النار. هؤلاء لن يحاسبوا، كان يعبد غير الله، هل سيحاسبه الله ويقول له: لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تتصدق؟ إلى النار مباشرة. فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام. ومن الناس من سيحاسب ويدخل الجنة، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من نوقش الحساب عذب، يعني من ناقشه الله عز وجل أثناء الحساب في النهاية سيكون مآله إلى النار. من نوقش الحساب عدل. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ سيحاسب، أخذ كتابه باليمين وسيحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا هو العرض. العرض ليس حسابا وليس مناقشة في الحساب. العرض صورته أن يقول الله للعبد بعد أن يضع عليه كنفة أي سترة، فليس هناك أحد من أهل المحشر سيسمع هذا الكلام الذي بين هذا العبد وربه. يضع الله عليه كنفة ويقول له: عبدي، لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، عملت الذنب الفلاني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله له: أما إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، حتى يعرف العبد نعم الله عليه، أن الله ستره في الدنيا وستره في أرض المحشر وغفر له هذه الذنوب. هذا من سيحاسب ويدخل الجنة، ومن الناس من سيحاسب ويدخل النار. هذا هو الذي سيكذب على الله ويلف ويدور ويظن أنه في الدنيا، لأنه كان يفعل ذلك في الدنيا. عندما يقول الله له: لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد: ربي، ما فعلت، ما عملتش. فيقول الله له: لنا شهود. فيقول العبد: لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، أنا عايز أعضائي هي التي تشهد علي. فتنطق جوارحه، اليد تتكلم وتقول: أنا فعلت وفعلت، واللسان يتكلم والعينان تتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الجلود ستكون شاهدة على العبد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهؤلاء أقسام الناس عند الحساب: من لا يحاسب ويدخل الجنة، ومن لا يحاسب ويدخل النار، ومن سيحاسب ويدخل الجنة، ومن سيحاسب ويدخل النار. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. الله عز وجل مالك يوم الدين، وهو سبحانه من أسمائه الديان. والديان هو الذي سيحاسب الناس وسيأتي لكل ذي حق بحقه. الله عز وجل من أسمائه الديان. إذا نظرت إلى الأسماء المشهورة التي نحفظها جميعا لن ترى فيها هذا الاسم، اسم الديان، لكن نحن نسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فاسم الله الديان ذكر في حديث في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. حفاة ليس في أقدامهم شيء، عراة ليس على أبدانهم شيء، غرلا أي أي شيء اقتطع من أجسادهم يعود إليهم. فلو أن إنسانا في الدنيا اقتطع شيئا من جسده ودفن في مكان، وهذا الإنسان دفن في مكان آخر، سيأتي يوم القيامة كاملا. وبهما بهما أي لا يمتلكون أي شيء، فينادي الله عز وجل عليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. جميع أهل المحشر سيسمعون هذا الكلام من الله، يقول: أنا الملك، أنا الديان، فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هذا هو الديان الذي سيأتي لكل ذي حق بحقه، حتى لو كان الذي عليه الحق من أهل الجنة لن يدخل الجنة وأحد من أهل النار أو من غير أهل النار يطلبه بمظلمة. ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قالوا: يا رسول الله، كيف هذا والناس سيحشرون بهما؟ يعني إنسان أخذ من إنسان شيء، مال أو قطعة أرض أو أي شيء، كيف سيرد الله عز وجل الحق لأهله وهذا الذي أخذ ليس معه شيء يوم القيامة؟ هذا المال ليس معه، وهذه الأراضي ليست معه. فقال الصحابة: كيف هذا يا رسول الله والناس سيحشرون بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، الكل سيتراضى، والله عز وجل سيراضي الجميع يوم القيامة، لكن بالحسنات والسيئات. عندما تعلم هذا يطمئن قلبك وتحب ربك مالك يوم الدين الذي سيأتي لكل إنسان بحقه. فكثير من الناس ظلموا في الدنيا وأخذت حقوق منهم ولم يستطيعوا ردها، وعاشوا مقهورين. يعني كثير من الناس مثلا، ويعني رأينا هذا كثيرا، واحد مثلا يشتري موتوسيكل حتى يقضي عليه حوائجه، وجايبه قسط، وبعد أشهر قليلة يسرق منه هذا الموتوسيكل ويدفع القسط والموتوسيكل ليس معه، ودمه يحرق عند كل قسط، يدفع المال والموتوسيكل ليس معه، ولم يستطع أن يأتي بحقه، مش عارف الحرام، مش عارف السابق. يوم القيامة الله عز وجل سيراضيه وسيأتي له بحقه، فعندما يعلم هذا يطمئن قلبه ويحمد الله أن الله ديان وأنه مالك يوم الدين سبحانه وبحمده. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. وللحديث بقية في هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،